بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 67 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 19 من شهر ذي الحجة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب التبرعات. ثم أتبع هذه الأبواب بأبواب التبرعات التي يبذلها صاحبها إحسانا ومعروفا وتقربا إلى الله تعالى، وهي الأوقاف والهبات والوصايا، وذكروا أحكامها. لكن لما كان من التبرعات القرض والعراية، ذكروا هذين البابين في تضاعيف أبواب المعاملة، لأنها تشارك التبرعات بالإحسان والرفق، وتشارك المعاوضة برد العين أو عوضها إلى ربها، فهي إحسان يرجع عوضه إلى الإنسان. ثم لما كانت التبرعات قسمين: قسم يبذله صاحبه طوعا واختيارا، وهي المذكورات، ونوع ينحاز إلى غيره قهرا واضطرارا، وهي المواريث، ذكروها بعدها وذكروا أحكامها وفروعها، وأتبعوها بابا من جنسها. وبمناسبة ذكر الولاء وتفريعه وبيان أنه أحد أسباب الإرث الثلاثة، ذكروا بعده العتق أحكامه، لأن الولاء يتفرع عليه، وذكروا فيه أحكام العبيد. فانظر إلى هذا الارتباط الوثيق بين هذه الأبواب وإلى هذا الترتيب المناسب غاية المناسبة، فجزاهم الله على الأمة خير الجزاء. ذكر المصنف رحمه الله باب التبرعات. والتبرعات هي جمع تبرع، وهو بذل المال أو بعض الحقوق للغير لمقصد شرعي. ولا يزال المصنف رحمه الله يذكر هذه الأبواب وبيان طريقة الفقهاء في ترتيب مسائل هذه الأبواب، وأن ترتيبها جاء في غاية المناسبة وفي غاية الدقة، لأنهم رحمهم الله يراعون في ترتيبها المقاصد الشرعية، وكذلك حاجة الناس إلى هذه المسائل. قال: ثم أتبعوا هذه الأبواب، يعني بعد أن ذكر كتاب البيوع والمعاملات، قال: ثم أتبعوا هذه الأبواب بأبواب التبرعات التي يبذلها صاحبها إحسانا ومعروفا وتقربا إلى الله، وهي الأوقاف والهبات والوصايا. هنا ذكر ثلاثة أنواع من التبرعات، وهي الأوقاف. الأوقاف جمع وقف، والوقف في اللغة هو الحبس، وهو في الاصطلاح حبس شيء من الأملاك، وثم الانتفاع أو الوصية بالانتفاع بريعه. وهذه الأوقاف إما أن تحبس هذه الأملاك على الأقارب، كمن يوصي بأن هذا البيت أو هذه المزرعة أو هذا العقار هو وقف على أبنائه أو على ورثته، وينتفعون بمنافعه، فيمنع من بيعه والتصرف في بيعه مع الانتفاع بريعه، أو تكون الأوقاف موقوفة على المسلمين في بعض المصالح، أو توقف على فئة معينة كالوقف على طلاب العلم، أو الوقف على الأرامل، أو الوقف على المساكين بحسب شرط الواقف. والهبات جمع هبة وهي العطية، وهو ما يعطيه الإنسان عن اختيار وطواعية لغيره لمقصد شرعي أو مباح. والوصايا جمع وصية، وهو ما يوصي به الرجل بعد موته لأقاربه أو لغيرهم، كأن يوصي بأن يخرج جزء من ماله، الثلث أو الربع أو الخمس، للفقراء والمحتاجين أو للأرحام من غير الورثة، لأنه لا وصية لوارث، ولكن يوصي الرجل لبعض أرحامه من غير أهل الميراث أو للفقراء أو المساكين. فهذه ثلاثة أنواع من التبرعات: الأوقاف والهبات والوصايا. فذكروها بعد البيوع، لأن البيوع هو انتقال ملك إلى الغير عن طريق التراضي وعن طريق البيع والشراء، وهذا النوع هو انتقال الملك إلى الغير عن طريق الهبة والتبرع. قال: وذكروا أحكامها وما يعتبر في هذه التبرعات من الأحكام والشروط التي تراعى فيها. قال: لكن لما كان من التبرعات القرض والعارية، ذكروا هذين البابين في تضاعيف أبواب المعاملة، لأنها تشارك التبرعات بالإحسان والرفق. ذكر هنا أيضا القرض والعارية، والقرض والعارية ليس هما من التبرعات، ولكن هو التبرع بمنفعة، مثل أن يقرض المال لأجل، والعارية أيضا هو أن يعطي العين، كأن يعيره سيارة أو دابة أو بيتا لأجل ثم يرجع إلى صاحبه. قال: ذكروا هذين البابين في تضاعيف أبواب المعاملة، لأنها تشارك التبرعات بالإحسان والرفق. تبرع هو التبرع بالملك وبعين كمزرعة أو دار أو سيارة أو دابة، وأما العارية والقرض فترجع إلى التبرع بمنفعة العارية. والعارية هو أن يأذن للغير بالتصرف والانتفاع بما يعيره من الأعيان كالدار والدابة والسيارة وغير ذلك مما ينتفع به. وأما القرض يتعلق بالمال، وهو أن يعطيه مالا ينتفع به ثم يعيده أو يعيد قيمته إلى صاحبه. قال: وتشارك المعاوضة برد العين أو عوضها إلى ربها. القروض والعارية تشارك تبرعات من جهة، وتشارك المعاوضة برد العين أو عوضها إلى ربها، أي إلى مالكها، فرب الشيء هو مالكه. قال: فهي إحسان يرجع عوضه إلى الإنسان، الإحسان يرجع عوضه إلى المتبرع له به أو المعار. قال: ثم لما كانت التبرعات قسمين، قسم يبذله صاحبه طوعا واختيارا وهي المذكورات كالأوقاف والهبات، فإن هذه يبذلها أصحابها اختيارا، ونوع ينحاز إلى غيره قهرا واضطرارا، ونوع ينحاز إلى غيره قهرا واضطرارا وهي المواريث، لأن المواريث هو ما ينتقل من الأموال والأعيان إلى الغير بموت الميت، فينتقل المال من الميت إلى ورثته بموته، فهي أشبه بالتبرعات والوصايا والهبات، لكنها بغير اختيار، بمجرد موت الميت ينتقل ماله بحسب القسمة التي بينها الله في كتابه ووضحتها السنة من الميت إلى ورثته، فهي بغير اختيار. ولهذا يأثم الرجل إذا منع بعض ورثته من ميراثهم، كأن يوصي بما فيه ظلم من منع بعض الورثة من حقوقهم أو النقص منها. فالميراث شبيه بالتبرعات من جهة ويخالفها من جهة أخرى، في أنه لا اختيار فيه، بمجرد موت الميت ينتقل ماله إلى ورثته. قال: ذكروها بعدها وذكروا أحكامها وفروعها وأتبعوها بباب من جنسها وبمناسبة ذكر الولاء وتفريعه وبيان أنه أحد أسباب الإرث الثلاثة. يقول أنه ألحق باب الميراث بالتبرعات والهبات، لأن فيه انتقال للملك إلى الغير بطريق مشروع، وكذلك الولاء وهو أحد أسباب الإرث، لأن الإرث يكون بالفرض والتعصيب والولاء، فالولاء هو لمن أعتق، كما جاء في الحديث: إذا أعتق الرجل عبدا فللسيد الولاء، وهو يرث ذلك العبد لأنه متسبب في حريته وفي كسبه. قال: ذكروا بعده العتق وأحكامه، لأن الولاء يتفرع عليه، الولاء يتفرع على العتق ويتفرع عن العتق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. قال: وذكروا فيه أحكام العبيد، أحكام العبيد والأرقاء، لأن هي الأصل، لأن الأصل هو الملك لهذا العبد ولهذا الرقيق، ثم يعتق، ثم يكون ولاؤه لمن أعتقه. ثم نبه إلى هذا الترتيب البديع، قال: فانظر إلى هذا الارتباط الوثيق بين هذه الأبواب وإلى هذا الترتيب المناسب غاية المناسبة، فجزاهم الله عن الأمة خير الجزاء. هذا دعاء من المصنف رحمه الله للعلماء والفقهاء الذين بينوا لنا هذه الأحكام ورتبوها هذا الترتيب البديع الذي يقرب فهمها ويفصل في أحكامها وشروطها وما يتعلق بها من مسائل. وحسن الترتيب للكتاب والمصنف مما يعين القارئ على فهمه واستيعاب ما جاء فيه، ولهذا يعد من الإتقان في التصنيف والتأليف حسن الترتيب، ومن العيب في التصنيف عدم الترتيب. وفي هذه العصور المتأخرة استحدثت مناهج جديدة، وهي ما يسمى بقواعد البحث والتخريج والتحقيق، وهذه من الأمور المستحسنة التي جدت في هذا العصر، وأصبح الطلبة في مراحل الدراسات العليا وهي مرحلة متقدمة في التعليم يدرسون هذه المناهج، فأصبح المصنفون والمؤلفون يرتبون الكتاب إلى أبواب، تحت الأبواب فصول، تحت الفصول مباحث، تحت المباحث مطالب، وتحت المطالب مسائل. وهذا من الأمور، هذه من الأمور الجيدة التي تميز بها المتأخرون، وهي مرحلة نضج في التأليف والتصنيف. لا يزال العلماء يوجدون من الوسائل في هذا الباب ما يكون أقرب إلى الفهم، إلى أن وصل الأمر إلى ما وصل إليه في هذه العصور المتأخرة وهذه المناهج التي يضبط بها التقسيم وحسن التبويب والترتيب للمسائل، بحيث لو أراد القارئ أن يعرف مسألة لعرف موطنها من خلال هذا الترتيب. ويعين على هذا الترتيب وعلى فهمه أمران: الأمر الأول ما يعرف بالخطة، والخطة هي بمثابة المخطط للبناء، فلا يوجد الآن بناء يشيد بإتقان إلا وقد سبقه مخطط من المهندس المتخصص لهذا البناء، والمنفذون لهذا البناء وهم البناؤون يقومون بالعمل على هذا المخطط فلا يخرجوا عنه. ولهذا أصبح الآن يعين مشرفون على تنفيذ مخطط البناء، وكذلك في التصنيف يضع الطالب خطة أو المصنف لكتابه ويتولى تنفيذ هذه الخطة مشرف علمي، كما هو موجود الآن في الدراسات العليا، يعين للطالب في المرحلة متقدمة من مرحلتي الماجستير والدكتوراه مشرف يقوم على توجيه هذا الباحث بالعمل على الخطة، أولا يعينه على وضع الخطة ثم على تنفيذها، وكذلك سيره في البحث. فهذه طريقة بديعة، ومن ضبطها أحسن التصنيف. والأمر الثاني الذي يعين على معرفة مسائل الكتاب ومباحثه الفهرس، والفهارس متنوعة، فأشهرها فهرس الموضوعات، وهو أن يجعل فهرس لموضوعات الكتاب، إذا كان الكتاب في الفقه يجعل مثلا باب في الطهارة وباب في الصلاة وباب في الزكاة وباب في الصوم وباب في الحج، وإذا كان مصنف في العقيدة يجعل على أبواب، باب في الإيمان بالله وباب في الإيمان بالملائكة وباب في الإيمان بالكتب وباب في الإيمان بالرسل واليوم الآخر والقدر، كل موضوع يفرد بباب وتحت الباب فصول، كأن يجعل تحت باب الإيمان بالله أنواع التوحيد الثلاثة، فصل أول في توحيد الربوبية وفصل ثاني في توحيد الأسماء والصفات وفصل ثالث في توحيد العبادة، فالفهرس يكشف هذه الموضوعات وما تحتها من مسائل، بحيث لو استعرض القارئ الفهرس لعرف موطن المسألة من الكتاب، ثم يجد في مقابلها رقم الصفحة فيفتح الكتاب على الصفحة المدونة في الفهرس فيجد بغيته بأيسر طريق، فهذا من توفيق الله للعلماء وللباحثين أن أوجدوا هذه الطرق في التصنيف والتأليف، وهي من أنفع ما يكون لمن ضبطها وأحسن التصنيف عن طريقها والعمل بها. كذلك هناك فهارس أخرى، كان يجعل فهرس للآيات وفهرس للأحاديث وفهرس للأبيات الشعرية وفهرس للكلمات الغريبة وفهرس للأعلام وفهرس للأماكن، فأصبح الباحثون يتفننون في هذا الباب ليسهلوا على القارئ الوصول إلى بغيته من خلال هذه الطريقة في التصنيف. نعم. قال المصنف رحمه الله: وبعده انتقلوا إلى أحكام الأنكحة. قال المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. هذا الكتاب أكثر أبواب الفقه أحكاما لكثرة العلاقات والتعلقات بين الزوجين، فذكروا حده وحكمه والخطبة، وأتبعوه بشروطه وأركانه التي لا بد منها، وبعده بالمحرمات وهي موانعه ولو وجدت شروطه وأركانه، وأتبع ذلك بالشروط التي يشرطها أحد الزوجين على الآخر ما يصح منها وما لا يصح، وحكم العيوب فيه، ثم الصداق والوليمة وعشرة النساء، وذكروا في ضمن ذلك أحكاما كثيرة. ولما كان النكاح هو المقصود والخلع والطلاق غير مقصود أخروا أحكام هذين البابين، وأيضا هما متفرعان عن النكاح، وألحقوا بهما أبواب الإيلاء والظهار واللعان، ثم أتبعوا ذلك بأبواب العدد لترتبها على الفراق في الحياة وبعد الممات، وذكروا في ضمن هذه الأبواب فسوخا كثيرة، فسخ فيها لأحدهما إذا لم يحصل من صاحبه القيام بالواجب وتعذر ذلك، ثم ذكروا الرضاع وبعده النفقات، لأن الرضاع يشبه أبواب الأنكحة لتعلق التحريمات والمحرمية، ويشبه النفقات، وأخر النفقات عن الفسوخ كالطلاق ونحوه وإن كانت سابقة لذلك، لأن النفقات لا تختص بأحكام الزوجية، بل ذكروا معها النفقة على الأقارب والمماليك، كما أخروا الصداقة والوليمة عن أحكام النكاح الكثيرة لأنها وسائل والنكاح مقصود، وهذا من باب تقديم المقصود المهم على غيره، وأتبع الحضانة بالنفقات لارتباط البابين لأنها واجبة على من عليه النفقة على أنه قد يكون غيره أحق منها به، لذلك جعلوا لها بابا مستقلا، وبه ختموا كتاب الأنكحة ومتعلقات الزوجين، وادخلوا في ضمن ذلك مما يتعلق بغيرهما أحكاما كثيرة على وجه الاستطراد والمناسبات. ثم ذكر المصنف رحمه الله كتاب النكاح، قال هذا الكتاب أكثر أبواب الفقه أحكاما لكثرة العلاقات والتعلقات بين الزوجين، ثم ذكر طريقة العلماء في التصنيف في بيان أحكام النكاح، فذكروا حده وحكمه والخطبة. حده، الحد هو التعريف للشيء، حد النكاح وهو استباحة الرجل من المرأة ما أباح الله بعقد شرعي يقوم على الإيجاب والقبول بين الولي والزوج بشروط معروفة، وحكمه حكم النكاح. وهذا فيه خلاف بين العلماء، ومنهم من فصل وذكر أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا أو مستحبا أو محرما أو مكروها أو مباحا بحسب حال الرجل وبحسب قدرته على النكاح من عدمها. والخطبة وهو الطلب، طلب الزوج من الولي أن يزوجه، والخطبة تكون قبل العقد لأن العقد إيجاب وقبول، والخطبة تكون قبل ذلك وما يتبعها من شروط ذكروها في اختيار الزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم من ترضون دينه وأمانته، وفي رواية: وخلقه، فزوجوه. قال: وأتبعوه بشروطه وأركانه التي لا بد منها، شروط النكاح وأركانه وما يقوم عليه، كل هذا بينوه في النكاح وفي باب النكاح. وبعده بالمحرمات، محرمات من النساء، وهو ما يحرم على الرجل الزواج بها من النساء على الأبد أو على التوقيت، وهي موانعه ولو وجدت شروطه وأركانه، لأنه يمنع من نكاح ما يحرم عليه من المحرمات من النساء كالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، كذلك يحرم بالرضاعة ما يحرم به من النسب. قال: وأتبع ذلك بالشروط التي يشرطها أحد الزوجين على الآخر، أيضا يذكرون الشروط وما يشرع منها وما لا يشرع، كل ذلك بينوه. قال: وذكروا أحكام العيوب في الزواج، بحيث لو خطب الرجل امرأة وتبين أن فيها عيبا كأن لا تنجب أو بها مرض مؤثر ولم يعلم بذلك، فله حق الفسخ، وهذا مفصل في كتب الفقه. ثم الصداق، وهو ما يجعله الزوج للزوجة في مقابل هذا العقد، والوليمة، وهو ما يصنع من الطعام لإعلان النكاح، وعشرة النساء، أيضا ذكروا عشرة النساء ما تقوم عليه هذه العلاقة العظيمة بين الزوجين من الإحسان والحقوق من النفقة على الزوج وإحسان المرأة إلى زوجها. قال: ولما كان النكاح هو المقصود والخلع والطلاق غير مقصود أخروا أحكام هذين البابين. الأصل هو النكاح، ثم ذكروا أحكام المفارقة بنوعيها الخلع والطلاق. والخلع هو أن تطلب المرأة طلاقها على شيء تؤديه لزوجها، كما طلبت المرأة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بينها وبين زوجها، فأمرها أن تعيد إليه الحديقة وأن يطلقها تطليقة. واختلف فيما يتفق عليه من الخلع هل يكون أكثر من المهر أو أقل، والصحيح أنه ليس له حد. والطلاق وهو أن يفارق الزوج زوجته بإلقاء كلمة الطلاق التي توجب المفارقة بعد انتهاء العدة، وما يترتب على ذلك من الأحكام من العدد والبينونة الصغرى والكبرى على ما هو مفصل. وذكر أيضا أن الطلاق والخلع متفرعان عن النكاح. قال: وألحقوا بهما أبواب الإيلاء والظهار واللعان. والإيلاء هو أن يقسم الرجل أن لا يطأ زوجته إلى الأبد أو أكثر من 4 أشهر، وأصله قول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا أقسم الرجل لا يطأ زوجته إلى الأبد أو مدة أكثر من 4 أشهر، يخير بين الرجوع عن يمينه وإتيان الزوجة أو يفارقها لأنها متضررة بذلك. والظهار وهو أن يظاهر الرجل من زوجته، كأن يشبهها بظهر أمه أو بغير ذلك من الألفاظ، وما يترتب على هذا من الكفارة قبل إتيانها. واللعان وهو أن يطعن الرجل في زوجته بالزنا وليس له بينة، فيترتب على هذا التلاعن بين الزوجين كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه. قال: ثم أتبع ذلك بأبواب العدد لترتبها على الفراق. العدد جمع عدة، وهي عدة المرأة بعد مفارقة زوجها، وهي متنوعة، عدة وفاة وهي 4 أشهر و10، وعدة الطلاق بحسب المطلقة، فإن كانت حامل فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ممن تحيض من النساء فعدتها 3 قرون، وإن كانت لا تحيض 3 أشهر. كل هذا بينوه لأن هذا يتبع الطلاق. والأصل في العدة والحكمة منها استبراء الرحم وحفظ حق الزوج. قال: وذكروا في ضمن هذه الأبواب فسوخا كثيرة فيها لأحدهما إن لم يحصل من صاحبه القيام بالواجب، يعني وهو ما يقضي به الحاكم والقاضي بالفسخ للعقد لسبب شرعي. قال ثم ذكروا الرضاع وبعده النفقات، لأن الرضاع إذا طلقت المرأة فالرضاعة تكون على حساب الأب، وهو أن يعطي المرضع يعطي الأم في مقابل الرضاعة، أو أن يكلف غيرها بالرضاعة لابنه. وأشار أيضا إلى باب النفقات، وهو ما يجب على الزوجة ما يجب على الزوج للزوجة من النفقة أثناء الزواج أو بعده، كأن ينفق على الحامل أو على المرضع. ولهذا ذكر أنهم أخروا النفقات عن النكاح، لأن النفقة ليست مرتبطة بالزواج، فقد تكون في حين الزواج أو بعده، كأن ينفق الزوج المفارق لزوجته وهي حامل عليها في فترة حملها أو في فترة رضاعها أو إرضاعها لابنه. قال وأتبع ذلك الحضانة بالنفقات، لأن الحضانة هو القيام على رعاية الطفل. وهل هذا حق للأب أم للأم؟ بحسب حال المولود وبحسب حال الأبوين. وذكر أنهم جعلوا ذلك، أي باب النفقات، بابا مستقلا، وختموا به باب الأنكحة لما يترتب عليه من الأحكام المتعلقة بالزواج والنكاح وما يترتب عليه من الأحكام بعد ذلك. وبهذا يتبين الترتيب البديع للعلماء في ترتيب مسائل كتاب النكاح، وأنه على طريقة بديعة يراعى فيها هذه المسائل وما يترتب بعضها على بعض، فتكون أقرب لفهم القارئ ولفهم المتعلم إذا ما قرأ الكتب المصنفة على هذه الطريقة. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: إذا كانت الزوجة لا تقوم بحق الزوج ثم طلقها، هل له الحق أن يطلب ما دفع إليها من صداق؟ هذا يرجع إلى المسائل الخاصة التي ينظر فيها والنظر فيها للقاضي. فإذا طلقها لسبب يقوم بها، كان يتبين له بعد نكاحها أن بها عيبا لم يبين له قبل الخطبة وعند الخطبة، فقد يطلب القاضي من الولي أن يعيد له المهر أو بعضه. وإذا كان هذا من الزوج فإن المرأة تستحق المهر بدخول زوجها عليها وبخلوته بها، وهذا الأمر يرجع فيه للقضاء، وما ينظر فيه القاضي من أسباب الفراق بين الزوجين. لكن الأصل في الطلاق أن الرجل يطلق من غير عوض، والخلع هو أن يفارق زوجته على عوض منها أو من وليها. ثابكم الله. هذا يسأل الحديث يقول كل امرئ يبعث على ما مات عليه، قل هل وضحتم؟ نعم، هذا كما جاء في الحديث أن الميت يبعث على ما مات عليه، فإن مات على عمل صالح بعث عليه، وإن مات على عمل غير ذلك يبعث عليه. ولهذا جاء في بعض الآثار أن بعض الناس يبعث يوم القيامة وهو يغني والعياذ بالله، لأنه مات وهو يغني، وبعض الناس يبعث وهو ساجد لأنه مات وهو ساجد، والشهيد يبعث ودمه يثعب من أثر القتل في سبيل الله. وقال العلماء أن الرجل ينشأ على ما ربي عليه ويموت على ما نشأ عليه ويبعث على ما مات عليه، وهذا دليل أهمية التربية، لأنه إذا نشأ على شيء في الغالب أنه يلازمه إلى الموت، وإذا مات عليه بعث عليه، وهذا فيه زجر وتنبيه للناس أن يلزموا الأعمال الصالحة، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل. في الغالب أن الإنسان يأتيه الأجل على ما أكثر منه من الأعمال، ومن تلبيس الشيطان على كثير من المسلمين أن الشيطان يلبس على الإنسان في الذنوب ويقول غدا تتوب بعد غد تتوب، إلى أن يموت الرجل وهو لم يتوب. الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، ولهذا يلزم العمل الذي يحب أن يموت عليه، والإنسان لا يدري متى يموت، فينبغي أن يلازم العمل الصالح الذي يحب أن يموت عليه، وإذا مات على شيء بعث عليه. يعني تصور الناس في المحشر وبعض الناس يغني والعياذ بالله، هذا دليل على خطورة الأمر، وأن الإنسان يتعرض بعمله لحسن الخاتمة أو لسوء الخاتمة والعياذ بالله. نعم. أثابكم الله. يقول السائل يقول أنه ينصح زوجته بالصلاة وهي مقصرة، هل عليه وزر؟ إذا نصحها وبذل الجهد في الإنكار عليها برئت ذمته من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا بد أن يكون له موقفا حازما في إبقائها زوجة، فإذا كانت لا تصلي فلا خير في امرأة لا تصلي، ومن فرطت في حق ربها تفرط في حق زوجها وأبنائها، فيصبر على دعوتها وعلى الإنكار عليها وعلى ترغيبها وترهيبها، فإذا لم تحافظ على الصلاة لا بد أن يكون له موقفا حازما، إما أن تصلي وإما أن يفارقها، لأن ترك الصلاة هو كفر، ولا يحل لمؤمن أن ينكح كافرة. كذلك المرأة إذا كان زوجها لا يصلي تسلك معه هذا المسلك، تنصحه وتصبر على دعوته، فإذا أصر على ترك الصلاة ترفع هذا لوليها ويناصحه، فإن استقام على الصلاة وإلا طلب منه أن يفارق المرأة إما بالاختيار وإما بأن يرفع أمره إلى القاضي فيفسخ هذا العقد، لأن الذي لا يصلي كافر، ولا يحل لمؤمنة أن تكون تحت كافر، هذه الصلاة لا تهاون فيها. أما التقصير في حق أحد الزوجين على كل من الزوجين أن يصبر على الآخر، أما حق الله كالصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام فإنه لا يجوز بقاء الزواج مع فقد هذا الأصل ووجود الكفر من أحد الزوجين. حفظكم الله، يقول السائل: في بعض بلدان المسلمين يشترطون عدم الإنجاب، هل يجوز؟ لا يجوز أن يشترط على الزوج أو على الزوجة، كان يشترط الزوج على الزوجة والزوجة تشترط على الزوج، أو يكون هذا من قبل ولي الأمر، أن هذه الشروط باطلة ليست في كتاب الله، ومن مقاصد النكاح الإنجاب، فهذا لا يجوز. لكن في حال الإكراه فالإنسان معذور فيما أكره عليه، أما في حال الاختيار فلا تجوز الموافقة على هذا الشرط. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل التبديع له ضوابط، أو كل من يعمل عمل بدعي يقال أنه مبتدع؟ لا، التبديع له ضوابط معروفة، فلا يسارع إلى التبديع بمجرد الوقوع في البدعة. قال بعض السلف: إخراج الرجل من السنة عظيم، فقد يقع الرجل أو العالم أو طالب العلم في بدعة متأولا أو جاهلا، فلا يسارع إلى تبديعه. ولهذا اشتهر قول بعض أهل العلم: من وقع في البدعة لم تقع عليه، يعني من فعل البدعة لا يبدع، وإنما تراعى الضوابط المرعية عند أهل العلم في التبديع. كذلك التكفير، لا يكفر الرجل بمجرد وقوعه في شيء من المكفرات إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع التي تمنع من تكفيره. كذلك التفسيق، لا يجوز للرجل أن يفسق مسلما بمجرد وقوعه في المعصية إلا بشروط تراعى في ذلك. فكل هذه الأحكام تتطلب شروطا قبل تنزيلها على المعينين. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: يقول: لله الحمد، من الله علي بطلب العلم ودرست كثيرا الأسماء والصفات، إلا أني أجد في نفسي بعض الأشياء تؤثر علي في الأسماء والصفات، هل يضرني؟ ما لا أدري ما المقصود بقولك تؤثر علي، هل المقصود أنك لا تفهم بعض المسائل فهذا علاجه الدراسة وعرض هذه المسائل على أهل العلم. وأما إن كنت تجد بعض الوساوس فهذه لا تتحدث بها وهي لا تضرك إن شاء الله. أقول حفظكم الله أجاهد نفسي في دفعها. الوساوس لا تضر إذا الإنسان لم يتحدث بها وجاهد نفسه في دفعها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ابن القيم حفظ رحمه الله له كتاب اسمه الروح. نعم، هذا الكتاب مشهور من كتب ابن القيم رحمه الله، واختلف في نسبته إليه لما فيه من بعض المسائل التي أنكر بعض العلماء نسبتها للإمام ابن القيم، وبعض العلماء ذكر أنه من الكتب القديمة لابن القيم قبل اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية، فبقيت فيه مسائل بعد ذلك تحرر للإمام ابن القيم فيها الحق، وقوله فيها في هذا الكتاب من الأقوال القديمة. نعم، حفظكم الله. يقول السائل: ماذا يقول المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده؟ يقول: ربنا ولك الحمد. وهذا المسألة الذي يشرع في حقه. نعم، حفظكم الله. يقول السائل: هل السلام على الأموات من داخل المقبرة أو من خارجها؟ لو دخل المقبرة وسلم فهذا مشروع، وإذا لم يتمكن من الدخول وسلم عند سور المقبرة فهذا جائز أيضا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: يقول: ما هي الموانع التي تجعل أقصد كلامه حفظكم الله، يقول: ممن نأخذ العلم، وما هي الموانع التي تمنع طالب العلم من الأخذ من بعض الدعاة؟ الموانع الجهل، فلا يؤخذ العلم عن جاهل، وأصحاب الشبه، فلا يؤخذ العلم عن صاحب شبهة، ولا يؤخذ العلم عن مبتدع، ولا يؤخذ العلم عن فاسق، وإنما يؤخذ العلم عن العلماء الذين عرفوا بالضبط وباتباع السنة وبالسلامة من الفسق، لأن العلم إنما يؤخذ عن الضابطين، فلا يؤخذ عن جاهل فيتكلم بغير علم، ولا عن فاسق فيكذب في العلم، وإنما يؤخذ عن أهل الضبط وعن أهل الإتقان له، وهو شبيه بالرواية. الرواية لا تؤخذ إلا عن ضابط عدل، فالضبط يمنعه من أن يروي غير ما سمع، والعدالة تمنعه من الكذب بأن يحدث بغير ما سمع. كذلك العلم إنما يؤخذ عن العلماء الضابطين مستقيمين على السنة وعلى طاعة الله عز وجل. نعم، حفظكم الله. يقول السائل: إذا تداخل العيد، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا تداخل العيد مع يوم الجمعة، هل الجمعة تسقط؟ نعم، إذا أدى المسلم صلاة العيد فإنه يعذر في التخلف عن الجمعة، ولكن لا بد أن يصليها ظهرا. وأما الإمام لا بد أن يصلي العيد والجمعة، لأن ليس كل الناس يصلون صلاة العيد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: سمعت من بعض العلماء أن ابن القيم ذكر أن القرآن كله التوحيد، كيف يفهم هذا مع أنه فيه بعض المسائل لا دخل لها في العقيدة؟ نعم، هذا ذكره العلماء، ذكر ابن القيم، لأن التوحيد هو توحيد الله وإفراده بالعبادة، وكل ما في القرآن من الأحكام هو تحقيق لهذه العبادة، فإما دعوة إلى التوحيد أو بيان تفاصيل التوحيد، وهذه العبادات كلها توحيد، الصلاة توحيد، والزكاة توحيد، والحج توحيد، والصوم توحيد. ولهذا فسر بعض السلف ومنهم ابن عباس العبادة في القرآن بالتوحيد، فهذه كلها تفاصيل التوحيد. ولهذا يدخل الشرك في كل نوع من أنواع العبادة، هذا الدليل على أن العبادة التوحيد، أن الشرك منافي للتوحيد، فلو ذبح لغير الله أو سجد لغير الله أو صام رجل لغير الله أو نذر لغير الله هذا شرك. فالقرآن كله توحيد، إما دعوة إلى التوحيد أو لبيان تفاصيل التوحيد أو بيان ثواب من حقق التوحيد وعقاب من انحرف عن التوحيد بالشرك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: سمعت من صديقي وهم طلاب العلم يقول بأن الدعاء لا معنى له، لأنه لا بد بوجود الأسباب لتحقيق المراد، فالإنسان بعض الأحيان لا يدعو الله ويتحقق له ما يريد، وأحيانا لا يتحقق، وهذا نفس ما يحصل لمن دعا الله في تحقيق شيء، فأحيانا يتحقق وأحيانا لا يتحقق. هذا طالب علم الذي يقول هذا الكلام. هذه المشكلة، يعني ابتلينا في هذه العصور بمن يتكلم في العلم بغير بينة، ويقال أن طالب علم، كيف يقال أن الدعاء ليس له تأثير، وأن الأشياء متحققة بالقدر فقط؟ الدعاء ينفع كما جاء في الحديث: مما نزل ومما لم ينزل، وهو سبب كغيره من الأسباب. والذي يقول إن الدعاء ليس له أثر، نقول له: ينبغي لك أن تترك الطعام والشراب، فإذا جعت لا تأكل، وإذا عطشت لا تشرب، فما يجيب به عن هذه المسألة يجاب به في الدعاء، لأن الله قدر الطعام سببا لدفع الجوع، والشراب سببا لدفع العطش، والدعاء سببا لرفع المقدور، كلها أسباب. فالدعاء سبب عظيم، ولهذا نجد أثر التوفيق على من يدعو الله في مقابل من لا يدعو، تجد أن هذا موفق، مسدد، معان، لأنه يستعين بالله. فالدعاء سبب عظيم من أعظم الأسباب، ينال به دخول الجنة، وتغفر به الذنوب، وتفرج به الكروب، ويعان به العبد، كل ذلك بسبب الدعاء الذي قدره الله، قدر تفريج الكرب بسبب الدعاء، ورفع المرض بسبب الدعاء والرقية، كما قدر دفع العطش بالشراب ودفع الجوع بالأكل عند الحاجة إليه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا وكل الرجل إذا وكل الرجل آخر أن يزوج ابنته هل يجوز له أن يوكل رجل آخر؟ نعم يجوز التوكيل على التوكيل، لكن بشرط أن يأذن الموكل الأول لوكيله أن يوكل غيره، وهذا ما يعرف بتوكيل الموكل. وأما إذا لم يأذن له فلا يجوز، ولهذا الوكالة الآن التي تدون في المحاكم وكيل يجوز له أن يوكل غيره ووكيل ممنوع من ذلك، إما أن يمتثل ما وكل به أو يرجع إلى صاحب الوكالة فيقول لا أستطيع. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل يجوز للرجل أن يتزوج من الثيب بدون إذن وليها؟ لا، لا بد للزواج من البكر والثيب من إذن الولي، لكن الفرق بين البكر والثيب أن البكر تزوج بإذن زوج